بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 68 بعد 400. الوقفات التدبرية. أولا، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه، ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له خارج عن عمله وسبب عمله، كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. نفسر الآية الكريمة، وبعد ذلك نتكلم عما قاله السعدي علينا وعليه رحمة الله. ربنا جل جلاله ذكر في هذه الآية دعاء الملائكة، ونحن نؤمن بالملائكة ونحب الملائكة، فهم عباد مكرمون، وهم يدعون لنا ليل نهار وصباح مساء. ومن دعائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، أي يا ربنا وأدخل الذين تابوا واتبعوا سبيلك جنات عدن التي وعدتهم بإدخالهم إياها. وربنا يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فتأمل بهذا الوعد العظيم من الله، فربنا لا يظلم أحدا ولا يهضم أحدا حقه. إذا دعاء الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي وأدخل جنات عدن أيضا من صلح في الدنيا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فآمن وعمل الصالحات. وفي سورة الرعد، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وفي سورة الطور، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذا من رحمة الله، لأن الأنس لا يكتمل إلا باجتماع الإنسان مع أهله وأحبابه. إذن دعاء الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم، أي إنك أنت العزيز الذي لا يغالب ولا يرام جنابه، فأنت ذو القدر والسيادة، الغالب القاهر لكل شيء، الممتنع عليه كل عيب ونقص. إنك أنت العزيز الحكيم، الحكيم في شرعك وقدرك وتدبير خلقك، فتضع كل شيء في موضعه اللائق به. إذا نعود على قول السعدي حينما قال، وتضمن ذلك أن المقارن، يعني المقارن معك، ثم بين المقارن من زوج، فالزوج يقارن زوجه، وولد الأبناء وصاحب الصديق الصالح. يسعى الإنسان إلى الصحبة الصالحة جاهدا. ولذلك كان يقول قتادة إذا قرأ: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. إذن هذا ينفع، الصديق الصالح ينفع، الصديق الصالح ينفع. لكن من هو الصديق؟ الصديق قال ابن حزم: من أحبك في عسرك ويسرك دون أن ينتظر منك معروفا، واحتملك في غضبك وسرورك دون أن يضمر لك سوء، فذلك هو الصديق. وقال ابن الأثير: الصديق إن رأى من أخيه سيئة وطئها بالقدم، أي لا يلتفت إلى الإساءة، وإن رأى حسنة رفعها على علم، أي يهتم بهذه ويكافئ عليها. ولذلك فإن هؤلاء الأصدقاء الصالحين أكثر منهم. يقول القاسمي: واجتهد في الإكثار من الأصدقاء، فإن الصديق زين المرء وعضده وناصره ومذيع فضائله. فهكذا يعني عليه أن يصاحب أهل الصلاح، وأن يحذر قرين السوء. يعني كما نحث على الصداقة الصالحة نحذر من قرين السوء. يقول الشافعي: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. وحينما نتكلم عن التفريط في الأعمال الصالحة وأنه مرض، نذكر أن من أسباب هذا المرض عدم الرفقة الصالحة. ولذلك العلاج للتفريط من الأعمال الصالحة: مجاهدة النفس، ملازمة الجماعة والصحبة الصالحة، اتهام النفس بالتقصير وعدم الرضا، رابعا معرفة حقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا سوق تجارة وأن الإنسان متزود بها إلى الآخرة. إذن على الإنسان أن يكثر من أصدقاء الخير الذين يقربونه إلى الله وإلى كتابه. ثانيا: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يقول ابن كثير: أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة. إذن نقول تمام الأنس لا يكون إلا بالاجتماع، باجتماع الأحبة. ثالثا: إنك أنت العزيز الحكيم. يقول السعدي: العزيز القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم. لماذا السعدي يفسر هكذا؟ لأن هذا من تمام دعاء الملائكة، ختموا دعاءهم بقوله: إنك أنت العزيز الحكيم. يقول: فبعزتك تغفر ذنوبهم وتكشف عنهم المحذور وتوصلهم به إلى كل خير. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك المغفرة للمؤمن. إذن العزيز أيها الإخوة هو القوي، العزيز هو القوي المقتدر الذي لا يقهر ولا يمتنع عليه شيء، فربنا على كل شيء قدير. والحكيم لا يفعل إلا ما فيه المصلحة، ومن ذلك الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد. فربنا جل جلاله وعد المؤمنين بالمغفرة، ووعد لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ولذلك لما تقرأ هذا المعنى: عليك أن تكون وفيا، فإن الوفاء من أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل وشرف العنصر. فكن وفيا مع أهلك ومع جميع الناس ومع الله سبحانه وتعالى ولا تخلف موعدة أبدا. وإذا بدأت مرة تخلف موعد سوف تتعلم حتى تصبح سجية عندك، فكن دائما عند قولك. وهنا قال العراقي المثنى بن حارث الشيباني قال لأن أموت عطشا أيسر علي من أن أخلف موعدا. رابعا، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، المقت البغض الذي يوجب ذنب أو عيب، وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار، فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم، أي مقت بعضهم بعضا. ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه، فتناديهم الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. طبعا الصحيح أنهم يمقتون أنفسهم ويمقتون من حولهم من أهل السوء، والدليل على ذلك الآية 38 من سورة الأعراف. إذن في هذه الآية الكريمة إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي إن الكافرين ينادون وهم في النار حال كونهم يعذبون لبغض الله الشديد لكم في الدنيا حين كنتم تدعون فيها إلى الإيمان فتكفرون أعظم من بغضكم الشديد اليوم لأنفسكم. وهذا كما قال تعالى ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولكن الإنسان عليه أن يحذر مقت الله، على الإنسان أن يحذر مقت الله تعالى وأن يسعى جاهدا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ليبتعد عن أسباب المقت. خامسا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إقرار بالبعث على أكمل الوجوه، طمعا منهم أن يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله إذ كانوا يدعون إلى الإسلام فيكفرون. فإن قيل كيف يكون قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين سببا لاعترافهم بالذنوب، فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث، فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن الله قادر على البعث فاعترفوا بذنوبهم، وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي، فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي. إذن هم أظهروا الإيمان في وقت لا ينفعهم إظهار الإيمان، إنما ينفعهم في دار الدنيا دار الامتحان، أما الآخرة فهي دار الحساب والجزاء والقصص. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أي قال أولئك الكافرون من أهل النار يا ربنا أمتنا موتتين اثنتين حين كانوا نطفا قبل نفخ الروح فيهم ثم عند انتهاء آجالهم في الدنيا، وأحييتنا إحياءتين اثنتين بنفخ الروح فيهم في الدنيا وحين بعثهم يوم القيامة، كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، أي فأقررنا بما اقترفناه من الذنوب في الدنيا، كما قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهل إلى خروج من سبيل، أي فهل من طريق أو وسيلة للخروج من النار؟ لا شك أنه لا طريق لهم. سادسا، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يقول البغوي: يلقي الروح ينزل الوحي، سماه روحا لأنه تحيا به القلوب. إذن يقول ربنا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي ينزل الله الوحي من أمره على من يشاء من عباده وهم الرسل، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وفي سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن سماه روح لأنه روح للقلوب يحييها حياة أبدية. قال: لينذر يوم التلاق، أي ليخوف الناس ويحذرهم يوم القيامة. فمن أسماء يوم القيامة يوم التلاق، كما قال تعالى ملقنا نبيه صلى الله عليه وسلم من سورة الأنعام، فيها تلقين العقيدة وتقرير العقيدة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان يلاقي ربه بعمله. إذن سمي الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح بالإيمان والعلم النافع والهدى. وهذه الروح هي معرفة الله، فأشرف المعارف معرفة الله وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. ومن فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان أن يكثر من الوحي وأن يكثر من التعلم، يتعلم الإنسان ما يحبه الله لأجل أن يعمل به، ويتعلم الإنسان ما يبغضه الله لأجل أن يتجنبه. فلا يصلح لك أيها الإنسان أن تحب ما لا يحبه الله، بل احرص أن تكون في كل أمورك على ما يحبه الله. ولذا يقول أحد العلماء: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. ولذلك الإنسان يتعرف على معاني الصلاة، حتى قيل لأحدهم: ما الحياة؟ قال: أن تذوق لذة الصلاة. من الذي يذوق لذة الصلاة؟ الذي يعرف معانيها. سابعا، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يقول ابن جزي: يوم التلاق يعني يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الخلائق يلتقون فيه، وقيل لأنه يلتقي فيه أهل السماوات والأرض، وقيل لأنه يلتقي الخلق مع ربهم. إذن هذا يوم القيامة الذي نذكره في سورة الفاتحة كل يوم، في حينما نقرأ قول الله تعالى: مالك يوم الدين. فيوم الدين ويوم التلاق أمل الصابرين وأمل المحتسبين الذين جاهدوا أنفسهم على ترك المعاصي والسيئات، وصبروا عن الشهوات المحرمات، وصبروا على أقدار الله المؤلمة. فهم يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لأنهم يؤمنون ويوقنون أن موعدهم يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم تأتيهم البشارة من الرحمة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والإنسان في هذه الدنيا قد يظلم وقد يؤخذ حقه ولا يستطيع أن يناله في الدنيا، لكنه يصبر ويحتسب وينال الثواب من عند الله تعالى. وربنا قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سئل أحد العلماء: لماذا أحسنت إلى من أساء إليك؟ فقال: لأنني بالإحسان أجعل حياتي أفضل ويومي أجمل ومبادئي أقوى وروحي أنقى ونفسي أصفى. فهكذا الإنسان ينال السعادة بشكر النعم حتى لما تمره نقمة يكون من الشاكرين. وذلك ربنا قال وكن من الشاكرين، لأن من أسرار السعادة أن يتذكر الإنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من هموم. بل يدفع الإنسان الهموم بتذكر النعم التي أنعم الله بها عليه، فيسعى لحفظ هذه النعم وعدم زوالها، لأن بالشكر تدوم النعم. ولذلك أعظم وأقصر وصية احفظ الله يحفظك. فهكذا على الإنسان أن يبتعد عما لا يحبه الله. معاني الكلمات: المقت لمقت الله، المقت البغض الشديد، وذاك الشهوات المحرمة سبب للمقت. الشهوات المحرمة سبب للمقت، يحذر الإنسان الشهوات المحرمة ويبتعد عنها. ونقول احذر أن يمقتك الله وأنت تعب بالشهوات المحرمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف، فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه، غافلا عن الله، رائدا غير الله، ساهيا عن ذكر الله، قد اشتغل بغير الله، قد انفرط أمره، قد ران حب الدنيا على قلبه. فهذه الأشياء التي تمارسها انظر هل أن الله يحبها أم لا يحبها، حتى تبتعد عن مقت الله. ينيب يرجع إلى طاعة الله. يوم التلاق اليوم الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. إذن هذا يوم التلاق يعمل به الإنسان، بل يعمل الإنسان في طول حياته. يلقى الإنسان عمله، ويلقى الإنسان أهل الخير الذي أحسن إليهم، ويلقى الإنسان من ظلمه فيقتص له من مظلمته، وهكذا. بارزون ظاهرون. العمل بالآيات: مر إخوانك وأهلك بالصلاة رجاء يكونوا معك في الجنة. فالإنسان مع أهل بيته يداوم على نصيحتهم ومتابعتهم برفق وبلين، فإذا رأى خيرا شجعهم عليه، وإذا رأى غفلة أو تفريطا نصحهم برفق وبلين. ثانيا: ادعو لغيرك من المؤمنين كما تدعو لنفسك اقتداء بالملائكة. فالإنسان عليه أن يدعو لإخوانه دواما، وأنت تدعو في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأكثر من الدعاء لأمة الإسلام في كل زمان ومكان. ثالثا: حدد بعض ذنوبك وعيوبك، ثم سل الله التوبة قبل أن تعترف في الآخرة ولا ينفعك ذلك. إذن في الدنيا راقب هذه الذنوب لأجل التوبة ولأجل الجد في العمل الصالح ولأجل الحياء من الله تعالى. التوجيهات: قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم، فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة. ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثانيا: اعلم أن أجل رحمة ينالها العبد أن يقيه الله تعالى من تبعة السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. إذن ابتعد عن السيئات غاية البعد، واجعل بينك وبين السيئات سترا حتى لا تقترب إلى هذه السيئات، لأن من يقترب من السيئات يقع فيها. ثالثا: إذا عملت ما يرضي الله وسخط عليك الكفار فلا عليك من سخطهم، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أسألك أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتيسر أمورنا وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية يا رب يا أرحم الراحمين. هذا